صوني جمالك في علاكي. بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ محمد بسيوني يقدم الحجاب. الحجاب أيتها المسلمة، هي على أمل ولا تتعثري بين الشباك، وإلى كمال النفس بالإيمان فلتفعل خطاك. صوني جمال، صوني جمال، صوني جمال. طيلة القرون الماضية تهز المهد بيمينها وتزلزل عروش الكفر بشمالها، تعد على أعداء ديننا أن تعود المرأة المسلمة في زماننا وفي بلادنا وأيامنا، ستنجب لنا عمرا كعمر بن الخطاب، أو خالدا كخالد بن الوليد، أو صلاحا كصلاح الدين. احذري أختي المسلم، أعداء الإسلام راحوا يدبرون ويخططون. قالوا خياما علقت فوق الرقاب، قالوا ظلاما حالكا بين أعداء الإسلام. ما ترك الاستعمار أرضنا وما سحب الاستعمار جيوشهم من أرضنا وبلادنا إلا بعد أن اطمأنوا اطمئنانا كاملا أنهم خلفوا لهم جيشا جديدا في قادة الفكر والأدب والفن. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الحجاب. فلا يجوز للمسلمة أن تستأذن فيه زوجا أو أن تستأذن فيه أبا. لماذا؟ لأن الذي أمر به هو الملك سبحانه وتعالى. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. الحجاب. الحجاب. اثبتنا يا أخوات على الحجاب. أعداء الإسلام. هذه الحرب الضرور على الأخت المسلمة وعلى حجابها في هذه الأيام. أختي المسلمة، تمسكي بحجابك، تمسكي بنقابك، الثبات الثبات حتى الممات. اثبتنا يا أخوات. تاج لنا، تاج لنا هذا الحجاب. هذا الحجاب الأكرم، الأكرم. تاج لنا فلنعلم. حجابنا بين الملا وارضي به رب العلا، إن قيل عيب قلت لا بل هو خير أملا، والباقيات عملا يعرفها من قد تلا. عبد الله، كن غيورا على أهلك، كن غيورا على ابنتك، لا تذهب ابنتك أمامك أيها الأب الكريم. انتبه، تلبس هذا اللباس الفاضح وتذهب به إلى الجامعة. اتق الله في أهلك، اتق الله في بناتك. انتبه، كما ستسأل عن صلاتها وصيامها ستسأل أيضا عن حجابها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة. أختي المسلمة، يا أيتها المسلمة، يا بنت الإسلام تحشمي، لا ترفعي عنك النقاب فتندمي. صوني جمالك إن أردت كرامة، هي على أمل ولا تتعثري بين الشباك، وإلى كمال النفس بالإيمان فلتفعد خطاك. سيري على أمل ولا تتعثري بين الشباك، وإلى كمال النفس بالإيمان فلتفعد خطاك. صوني جمال، صوني جمال، صوني جمالك في علاك. الحجاب. الحجاب أيتها المسلمة. وذلك لفضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني.

لماذا؟ لأن الذي أمر به هو الملك سبحانه وتعالى، فلا يجوز للمسلمة أن تستأذن فيه أحدا، لأنه أمر من أوامر الله، وأوامر الله تعالى إنها واجبة التطبيق والتنفيذ دون تردد. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون، وأولئك هم المفلحون. هؤلاء هم المفلحون الفائزون الممتثلون لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. اعلمي أيتها المسلمة أن الحجاب شعيرة من شعائر الإسلام، وأمر معلوم من الدين بالضرورة، ليس محل اجتهاد أو خلاف، بل أجمع العلماء على هذا الحجاب. لقد أمرت الله جل وعلا بهذا الحجاب في الكتاب والسنة، بل وبإجماع وأقوال علماء الأمة رحمهم الله تعالى. والحجاب معناه حجب المرأة عن الرؤية والأنظار من الرجال غير المحارم. معنى الحجاب أي حجب المرأة عن الرؤية والأنظار من الرجال غير المحارم. والأصل كما هو معلوم أن المرأة تجلس في بيتها، فإذا أرادت خروجا فلتحتجب عن الرجال الأجانب، لأن الله تعالى قال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا أكبر دليل على أن الأصل في المرأة أن تمكث في بيتها، فإذا أرادت خروجا لزيارة الأهل أو الأقارب أو الجيران، أو لحضور درس من دروس العلم، أرادت أن تتعلم علما شرعيا أو علما دنيويا، فلا حرج في ذلك، ولكن بهذه الضوابط الذي وضعها الشارع الحكيم لهذه المرأة. واعلمي أيتها المسلمة أن الإسلام ما فرض عليك هذه الضوابط في علاقتك بالرجال أو في ملبسك وزينتك إلا لأنك غالية، حتى لا تصل إليك الأيدي الآثمة، ولأنك غالية حتى تكونين كالدرة المصونة واللؤلؤة المكنونة التي لا تصل إليها الأيدي الآثمة. فإذا أردت أيتها المسلمة خروجا من البيت فليكن هذا بالضوابط الشرعية، والتي أولها أن تلبسي جلبابك الشرعي، وهذا الجلباب له مواصفات عند علمائنا رحمه الله تعالى، أخذوها من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، والتي منها أولا ألا يصف شيئا من جسد المرأة، وألا يشف، لما ورد في مسند الإمام أحمد من حديث أسامة رضي الله عنه قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية، والقبطية ثياب أبيض رقيق، هذه القماشة أهداها دحية الكلبي للنبي عليه الصلاة والسلام، فكسى النبي صلى الله عليه وسلم أسامة رضي الله عنه هذه القبطية. يقول أسامة: فكسوتها امرأتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك لم تلبس القبطية؟ فقال أسامة رضي الله عنه: كسوتها امرأتي، أي أعطيت هذه القماشة امرأتي ففصلتها لها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: مرها فلتجعل تحتها غلالة، والغلالة الثياب الداخلية مرها فلتجعل تحتها غلالة، أي ثيابا داخلية سميكة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إني أخاف أن تصف حجم عظامها، إني أخاف أن تصف حجم عظامها. وورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، كاسية ولكنها عارية، كما نرى الآن في الشوارع والطرقات وفي كل مكان نساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، مائلات أي متبخترات في مشيتهن، مميلات أي لأكتافهن، هذا معنى مائلات مميلات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، رؤوسهن كأسنمة البخت العجاه، كما في الرواية الأخرى: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. وفي رواية: إلعنوهن فإنهن ملعونات. ولقد تحدثنا قبل ذلك هل يجوز لعن المتبرجة بعينها، وقلنا لا يجوز ذلك، بل المراد من الحديث لعن المتبرجات عموما، ولكن لا يجوز لك أن تلعن متبرجة بعينها، كأن تقول: لعنة الله عليك يا فلانة يا متبرجة. قلنا لا يجوز ذلك، ولكن لعن المتبرجات عموما كما قال علماؤنا رحمهم الله يجوز لعن العصاة جملة، ولقد فصلنا ذلك قبل ذلك في تفسير آية الكرسي. الشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلعنوهن فإنهن ملعونات. لماذا؟ لأنهن متبرجات. ولقد قال الله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذن إن التبرج أيتها المسلمة من مخلفات الجاهلية، فإذا أردت خروجا من البيت فلتلبسي جلبابك الشرعي الذي صفته هكذا: أولا ألا يصف شيئا من جسدك، ألا يشف، ثانيا ألا يشبه لباس الرجال، لقوله عليه الصلاة والسلام كما ورد في مسند الإمام أحمد: ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: المرأة المترجلة، والعاق لوالديه، والديوس. وروى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل. قال ابن القيم رحمه الله: ضد البركة اللعنة، فأرض لعنها الله، أو شخص لعنه الله، أو عمل لعنه الله، أبعد شيء من الخير والبركة. وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة فيه البتة. وقد لعن الله إبليس وجعله أبعد خلقه منه، فكل ما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه منه واتصاله به. وإذا كان اللعن من الله فهو الطرد والإبعاد، وإذا كان من الخلق فهو السب والدعاء. فمعنى لعن رسول الله فاللعن أي الطرد من رحمة الله عز وجل، نسأل الله العافية. فإياك أيتها المسلمة أن تتشبهي بالكافرات، ينبغي أن تكون لك هوية. وهذه هي النقطة الثالثة، ألا يشبه لباس الكافرات. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وكما ورد في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، أي فهو معهم في الإثم. وفي رواية: يحشر معهم، يحشر مع الكافرين. نسأل الله العافية وتحشري مع الكافرات. فاعلمي أيتها المسلمة أن الجلباب الشرعي ينبغي ألا يشبه لباس الرجال وألا يشبه لباس الكافرات. قال صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قلنا: اليهود والنصارى. قال صلى الله عليه وسلم: فمن. ينبغي أن يكون للمسلم هوية في ملبسه، في زينته، في هيئته، في مشيته، في كلامه. لقد قال حذيفة رضي الله عنه: ما أعرف أحدا أقرب هديا وسمتا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد، من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فينبغي عليك أيها المسلم أن تتشبه بالرجال، بل أن تتشبه بسيد الرجال محمد صلى الله عليه وسلم. فإن التشبه بالرجال فلاح، فما بالك وأنت تتشبه بسيد الرجال محمد. وينبغي عليك أيتها المسلمة أن تتشبهين بنساء جيل الرعيل الأول، أن تتشبهي بحفصة، عائشة، خديجة، بأمهات المؤمنين، بنساء جيل الرعيل الأول. ينبغي أن تكون للمسلم هوية. رابعا من مواصفات هذا الجلباب أن لا يكون مبخرا أو مطيبا أو معطرا أو زينة في نفسه، لقوله عليه الصلاة والسلام كما ورد في مسند الإمام أحمد: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. والإماء جمع أمة، والمراد بالأمة هنا المرأة. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات، أي غير متعطرات ولا متطيبات. وورد في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فإنها زانية، وكل عين فهي زانية. وكما هو معلوم أن العطر يهيج الشهوة عند الرجال، فإذا تهيجت الشهوة عند الرجل ظل ينظر إلى المرأة، وكل نظرة إلى هذه المرأة فهي آثمة، وهذا في ميزان سيئاتها يوم القيامة. وكل عين فهي زانية، أي فهي آثمة. أيضا من مواصفات هذا الجلباب خامسا ألا يكون لباس شهرة، كما ورد في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة. ولباس الشهرة كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس، سواء كان الثوب نفيسا يلبسه الشخص تفاخرا بالدنيا وزينتها، أو خسيسا يلبسه الشخص إظهارا للزهد والرياء، أو خسيسا يلبسه الشخص إظهارا للزهد والرياء. قد يلبس إنسانا لباسا معينا ممزقا مثلا كي يشتهر بين الناس فيطلق على هذا اللباس بثوب الشهرة، قد يلبس ثيابا معينة جميلة ليشتهر بين الناس، ولكن هذه الثياب إنها مخالفة لثياب المسلمين، فقال العلماء يطلق على هذا الثياب ثياب شهرة، يطلق على هذا الثياب ثياب شهرة. ولقد حسن نبينا عليه الصلاة والسلام بعدم لبس لباس الشهرة وبعدم التشبه بالكافرين والكافرات، كما ورد في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال عبد الله رضي الله عنهما: رأى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها، إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. لذا أؤكد على المسلم والمسلمة ينبغي أن تكون لنا هوية. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سادسا من صفات هذا الجلباب أن يكون ساترا لسائر الجسد بما في ذلك الوجه والكفين، على الراجح من أقوال أهل العلم. أريد أن أنقل في هذه النقطة كلام الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى في ستر سائر جسد المرأة. في هذه المسألة ذهب الحنابلة والشافعية إلى أن كل بدن المرأة عورة بما في ذلك الوجه والكفين، بل نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على ذلك فقال: لا يجوز للمرأة أن تكشف شيئا من جسدها حتى الظفر. هذا ما نص عليه أحمد رحمه الله تعالى. ومن باب الأمانة العلمية ذهب الحنفية والمالكية إلى أن سائر جسد المرأة عورة عدا الوجه والكفين، واستدلوا بحديث أسماء رضي الله عنها الذي أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى في سننه من حديث عائشة رضي الله عنها أن أسماء دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنها وقال: يا أسماء، إذا بلغت المرأة المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين. هذا الحديث عمدة هؤلاء وحجة هؤلاء في هذه المسألة، ولكن من باب الأمانة العلمية إن هذا الحديث ضعيف، فلقد أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى في سننه وقام بتضعيفه رحمه الله. لماذا؟ لأن خالد بن دريك رحمه الله لم يدرك عائشة رضي الله عنها، فالسند منقطع، الحديث مرسل، وكما هو معلوم أن الحديث المرسل من أقسام الضعيف. وقتادة رحمه الله مدلس وقد عنعن في هذه الرواية، وأيضا سعيد بن بشير ضعيف، وأيضا الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن في هذه الرواية. لذا قال علماؤنا رحمهم الله: لا يصح الاحتجاج بهذا الحديث. أيضا هناك أثر موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما قال: معنى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال أي إلا وجهها وكفاها. أيضا هذا أثر ضعيف لا يصح الاحتجاج به، فهو ليس بموقوف على ابن عباس، فهناك أدلة كثيرة صحيحة وآثار كثيرة صحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول بوجوب ستر سائر جسد المرأة. ومن باب الأمانة العلمية إن المالكية والحنفية رحمهم الله تعالى بعد أن قالوا هذا الكلام إن سائر جسد المرأة عدا الوجه والكفين قالوا وهذا يكون في أمن الفتنة وعند عدم انتشار الفساق، قالوا بجواز كشف المرأة للوجه والكفين عند أمن الفتنة وعند عدم انتشار الفساق. فأنا أترك لك هذا السؤال وأترك لك أيتها المسلمة هذا السؤال، هل هذا الزمان يعد زمان فتنة؟ وهل انتشر الفساق في هذا الزمان أم لا؟ أجيب عن هذا السؤال، أنا لن أجيب، أترك لك أنت الإجابة وأترك لك أنت أيتها المسلمة هذه الإجابة. قال علماؤنا رحمهم الله لا حرج في كشف المرأة لوجهها وكفيها، ولكن بشرط أمن الفتنة وعدم انتشار الفساق. ولكن ما ندين الله جل وعلا به أن ستر سائر جسد المرأة واجب وبالأخص في هذا الزمان؟ ما ندين الله جل وعلا به هو قول الحنابلة والشافعية أن سائر الجسد عند المرأة عورة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، أي زينها في نظر الرجال. إذن المرأة كلها عورة، والعورة لا يجوز كشف شيء منها كما قال علماؤنا رحمهم الله. وهذا الحديث أخرجه الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. إذن ما سمعنا من الحنابلة أو المالكية أو الشافعية أو الحنفية أن أحدا منهم قال إن النقاب غير مشروع، أو إن النقاب عادة جاهلية، أو إن النقاب أتى إلينا مثلا من بعض الجهال أو الفساق، أو كما نسمع في زماننا وأيامنا من يقول أن النقاب أتى إلينا من بعض دول الخليج. وسيأتي معنا الآن من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن النقاب هذا مشروع في الكتاب والسنة بل وإجماع علماء الأمة. اسمع أيها الأخ الحبيب واسمعي أيتها المسلمة، لقد قال الله جل وعلا في آية الحجاب التي تسمى عند علمائنا بآية الحجاب، قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذه الآية ألا وهي آية الحجاب قال عنها شيخ المفسرين الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول وإذا سألتم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بأزواج حاجة فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ليست الآية تخص نساء النبي عليه الصلاة والسلام فحسب، وكما هو معلوم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أي إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها، لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة، فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. قال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، من وراء ستر بينكم وبينهن. لماذا يا رب؟ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. إذا كان هذا مع نساء النبي عليه الصلاة والسلام فمع غيرهن من باب أولى، ولا يجوز لك أيها المسلم أن تتحدث مع امرأة وجها لوجه تنظر إليها وتنظر إليه قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وأيضا قال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآية. أما أن تتحدث مع المرأة وجها لوجه، تنظر إليها وتنظر إليه، تجلس معها في خلوة محرمة وتدعي أن هذا من الإسلام، أقول لك أيها المسلم إن هذه الخلوة التي تأتي من جراء النظر إلى المرأة، قال علماؤنا رحمهم الله: ولو كانت بين أصلح الرجال وأتقى النساء فإنها محرمة. والخلوة معناها أن ينفرد الرجل بالمرأة المسلمة في غيبة عن أعين الناس، لذا قال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، سدا للذريعة. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، ولكن قال ولا تقربوا، هذا خطر. قال تعالى: فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. لا تقول أنا قلبي سليم، أو أن تقول أيتها المسلمة أنا قلبي سليم، لا يجوز لك ذلك. أن تفتح البيت وزوجك ليس موجودا لأحد حتى ولو كان أخ الزوج. لقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا، أي كتبت اسمي في غزوة كذا كذا. قال صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك حتى لا تذهب بغير محرم. هل تفلسف الرجل وقال: يا رسول الله، إن امرأتي من بيت الدين والورع والتقى؟ هل قال بذلك؟ كلا والله، بل قال: أفعل يا رسول الله. ترك فريضة الجهاد، رجع عن هذه الفريضة العظيمة وذهب ليحج مع امرأته حتى لا تذهب بغير محرم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل للمرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، فإن الشيطان ثالثهما. وفي رواية: لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، أي شريك في هذا اللقاء. يزين هذه المرأة للرجل، ويزين هذا الرجل لهذه المرأة، حتى ولو كانت دميمة، وحتى لو كان دميما. وهذا مشاهد في الواقع، قد يتزوج الرجل بامرأة في غاية الحسن والجمال، ويزني مع امرأة في غاية الدناءة وفي غاية القبح، وهذا مشاهد في أرض الواقع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، إلا وكان الشيطان شريكا لهما في هذا اللقاء. أيضا من الأدلة على وجوب الحجاب الذي هو النقاب، وأنه ينبغي على المرأة أن تستر سائر بدنها، هذه الآية. قال الله جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. روى البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزلت هذه الآية شققن مروطهن فاختمرن بها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فاختمرن بها، أي غطين وجوههن بها. هذا ما قاله الحافظ رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث. أيضا قال الله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال بعض العلماء: إلا ما ظهر منها، أي إلا وجهها وكفاها. ولكن هذا الأثر الموقوف على ابن عباس هو أثر ضعيف، وأيضا حديث أسماء إنه حديث ضعيف. طب ما معنى الآية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها؟ قال عبد الله بن مسعود، وابن مسعود هو من هو؟ هو الذي قال عن نفسه كما ورد في الصحيحين: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله عز وجل تبلغه الإبل لركبت إليه. قال ابن مسعود: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي الثياب الخارجية التي تظهر من المرأة بطبيعة الحال بغير قصد منها، وما ظهر منها رغما عنها. يعني هذه الثياب الخارجية التي تظهر من المرأة، هذه هي الزينة. وكل الزينة في القرآن إنها الزينة الخارجة عن أصل المزين بها. يعني مثلا قال الله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. ما على الأرض من الإنسان والحيوان والنبات والطير، هذه الأشياء التي زين بها الله جل وعلا الأرض، هل هي من أصل الأرض؟ الجواب: ليست جزءا من أصل الأرض. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، أي هذه الزينة إنها منفصلة تماما عن أصل الأرض. أيضا قال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. الكواكب زينة للسماء، زين الله بالكواكب السماء. طب هل هذه الكواكب هي جزء من السماء؟ الجواب: ليست جزءا من أصل السماء. أيضا قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذه هي الزينة، الثياب الخارجية. هل هي، أي هذه الثياب، من أصل البدن أم أن هذه الثياب منفصلة عن أصل البدن؟ إذن إن الزينة في كل آيات القرآن إنها الزينة الخارجية. قال الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي الثياب الخارجية كما قال ابن مسعود وكما قال علماء التفسير في كل كتبهم. أريد منك أن تفتح تفسير الطبري، أن تفتح تفسير ابن كثير، القرطبي، ابن عطية، الزمخشري، أضواء البيان، إلى غير ذلك من كتب التفسير. يعني مثلا قال ابن عطية: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال: إلا ما ظهر منهن رغما عنهن فلا إثم عليهن في ظهوره. هذا ما قاله ابن عطية رحمه الله تعالى في تفسيره. ولقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قال الله جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال رحمه الله: إذا كان تغطية الوجه من وسائل حفظ الفرج كان مأمورا به، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، إلى غير ذلك من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى. أيضا قال الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. في الآية: ونساء المؤمنين. نعم، ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. لقد قالت أم سلمة رضي الله عنها كما ورد في سنن أبي داود لما نزلت هذه الآية: يدنين عليهن من جلابيبهن، خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. ولقد قال قتادة رحمه الله معنى الآية يدنين عليهن من جلابيبهن، قال: أخذ الله عليهن، أي على النساء، إذا خرجنا أن يتلفعن أو أن يتقنعن. معنى التقنع أو التلفع، قال العلماء: ستر سائر الجسد بما في ذلك الوجه والكفين، لأن الوجه هو مكمن الفتنة. قال العلماء أيضا: التقنع تغطية الرأس مع الوجه والعنق، هذا ما قاله علماؤنا رحمهم الله. وأيضا قال قتادة رحمه الله في تفسير هذه الآية، وقتادة هو من هو؟ هو الذي أخذ التفسير عن عبد الله بن مسعود، يقول رحمه الله: كانت المملوكة إذا مرت على الرجال تناولوها بالإزاء، الأمة كانت تكشف عن وجهها، فإذا مرت على الرجال تناولوها بالإزاء، فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء، يعني أمر الله الحرة أن تحتشم وأن تستتر، بل أن تستر سائر الجسد بما في ذلك الوجه، فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء، لأن الإماء كن كاشفات عن وجوههن. لذا كان عمر رضي الله عنه إذا رأى أمة قد خمرت وجهها، يعني غطت وجهها علاها بالضرة، وقال لها: يا لكع أتتشبهين بالحرائر، يا لكع أتتشبهين بالحرائر. إذن إن الحرة كانت هي التي تغطي وجهها، أما الأمة فكانت تكشف عن وجهها، كما قال علماء التفسير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية. أيضا قال علماؤنا رحمهم الله كعبد الله بن عباس وابن مسعود وعبيدة السلماني رحمهم الله تعالى، طبعا عبيدة السلماني من علماء التابعين وأئمتهم، فلقد قال في تفسير هذه الآية: أي أن يسترن جميع الجسد، يدنين عليهن من جلابيبهن، أي أن يسترن جميع الجسد. هذا ما قاله ابن عباس وابن مسعود، والآثار الموقوفة على هؤلاء إنها صحيحة، وأيضا قاله عبيدة السلماني رحمهم الله تعالى، حتى أخرج الطبري رحمه الله في تفسيره بإسناد صحيح عن ابن سيرين أن عبيدة السلماني رحمه الله قرأ هذه الآية: يدنين عليهن من جلابيبهن، فتقنع بردائه غطى سائر الجسد بما في ذلك الوجه والكفين، وفتح عينا واحدة وقال: كي ترى المرأة منها الطريق، ثم قال: هذا مراد الله تعالى من هذه الآية. مراد الله تعالى من هذه الآية أي أن تستر المرأة سائر الجسد، وأن تفتح عينا أو عينين كي ترى منها الطريق. إذن لا يجوز لنا أن نعدل عن مذاهب الصحابة والتابعين في تفسير القرآن الكريم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين في تفسيرهم للقرآن الكريم كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه، كما سمعنا في أي عهد من عهود الإسلام أن أحدا من علماء هذه الأمة قال بأن النقاب غير مشروع مطلقا، ما سمعنا بهذا. فينبغي عليك أيتها المسلمة أن تتمسكي بنقابك وحجابك، فهو رمز عزتك، وكما قيل: إن القرآن حمال أوجه. لذا أريد أن ألقي النظر سريعا على بعض الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب تغطية الوجه والكفين، والتي منها ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا أكبر دليل على وجوب تغطية الوجه والكفين في غير وقت الإحرام. إذن إن النقاب مشروع، وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تنتقب المحرمة في وقت الإحرام، لا يجوز لها أن تنتقب، بل عليها أن تزدل سدلا خفيفا حتى لا يراها الرجال الأجانب، فلتسدل سدلا خفيفا على وجهها إذا كانت بمحاذاة الرجال، وإلا فينبغي عليها أن تكشف عن وجهها وكفيها في وقت الإحرام عند الإحرام بالحج والعمرة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. بمفهوم المخالفة جاز لها أن تنتقب وأن تلبس القفازين في غير وقت الإحرام. أيضا روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت كما في حديث قصة الإفك، والحديث بطوله في الصحيحين، تقول أم المؤمنين رضي الله عنها في هذا الحديث: وكان صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه من وراء الجيش، وكان يعرفني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه، أي بقوله إنا لله وإنا إليه راجعون، حين عرفني. لما رآها عرفها، فكانت كاشفة عن وجهها، فقالت: فخمرت وجهي بجلبابي. قال الحافظ في الفتح: خمرت وجهها، أي غطت وجهها بردائها. هذا ما قاله الحافظ رحمه الله. وطبعا الخمر سميت خمرا لأنها تخمر العقل، أي تغطي العقل، فمعنى الخمار أي الحجاب، أي تغطية الوجه، حتى قال بذلك علماء اللغة رحمهم الله تعالى: معنى الخمار أي أن تغطي المرأة وجهها، كما قال علماء اللغة رحمهم الله تعالى. وقد يقول قائل أو يسأل سائل: هذا خاص بنساء النبي عليه الصلاة والسلام، إن النقاب هذا مشروع وخاص بزوجات النبي ونساء النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب: أقول لك أيها المسلم وأقول لك أيتها المسلمة، هل أسماء رضي الله عنها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليست من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد روى الحاكم في مستدركه أن أسماء رضي الله عنها قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام، أي عند الإحرام بالحج. إذن إن أسماء وهي ليست من نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانت تغطي وجهها من الرجال الأجانب. ولقد كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. وأيضا روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء بالخروج إلى مصلى العيد، فقلنا له: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلبابا، فقال عليه الصلاة والسلام: لتلبسها أختها من جلبابها. قال العلماء: فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة ألا تخرج المرأة إلا بجلباب، وأنها عند عدمه لا يمكن لها أن تخرج، وهذا يدل على وجوب التستر للمرأة، وأنها إذا لم تجد جلبابا لا يجوز لها أن تخرج، لهذا الحديث. أيضا ورد في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن. متلفعات أي متسترات بثوب يغطي الجسد كله، متلفعات بمروطهن يعني بكساء من صوف، ثم ينقلبن يعني ثم يرجعن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعرفهن أحد من الغلس أي من ظلمة آخر الليل. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. طب كيف بزماننا؟ كيف بزماننا وقد اتسع الأمر وقل الحياء وضعف الدين في قلوب الكثيرين من المسلمين والمسلمات. أيضا أخرج الترمذي رحمه الله تعالى في سننه والنسائي أيضا في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يصنعن النساء بذيولهن، يعني بمؤخرة ثيابهن؟ فقال عليه الصلاة والسلام: يرخين شبرا. قالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال عليه الصلاة والسلام: يرخين ذراعا ولا يزدن عليه، يرخين ذراعا ولا يزدن عليه. قال العلماء: فهذا الحديث دليل على وجوب ستر قدم المرأة، وهذا أمر معتاد عند نساء الصحابة. طب بالله عليك، وبالله عليك أيتها المسلمة، إذا كان هناك وجوب من الشارع الحكيم بتغطية قدمك أيتها المسلمة، إذن إن الوجه من باب أولى، فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه من باب أولى، والله تعالى أعلى وأعلم. هذه بعض الأدلة في عجالة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابيات. لذا أقول لك أيتها المسلمة: تمسكي بحجابك، تمسكي بنقابك، الثبات الثبات حتى الممات، اثبتنا يا أخوات. يا أيتها المسلمة، يا بنت الإسلام، تحشمي، لا ترفعي عنك النقاب فتندمي، صوني جمالك إن أردت كرامة، فالناس حولك كالذئاب الحوم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اثبتنا يا أخوات على الحجاب، أسأل الله جل وعلا لكن الهداية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول لك أيها الأب الغيور، أيها المسلم، كن غيورا على أهلك، كن غيورا على ابنتك، لا تذهب ابنتك أمامك أيها الأب الكريم تلبس هذا اللباس الفاضح وتذهب به إلى الجامعة. اتق الله في أهلك، اتق الله في بناتك، ستسأل عن حجاب ابنتك، ستسأل عن حجاب امرأتك، كما ستسأل عن صلاتها وصيامها، ستسأل أيضا عن حجابها، ستسأل عن حجابها. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وكما ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. أسأل الله جل وعلا في هذا الوقت الطيب المبارك أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اختم لنا بخاتمة التوحيد والإيمان. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم أحينا على لا إله إلا الله، وتوفنا على لا إله إلا الله. اللهم أحينا على لا إله إلا الله، وتوفنا على لا إله إلا الله. اللهم ارزق نساءنا الحجاب، اللهم اهد بناتنا إلى الحجاب، اللهم ارزقهن الحجاب والستر والعفاف. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم تقبل منا صالح الأعمال. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. الأحوال. اللهم احفظ بلدنا مصر من كل سوء وسائر بلاد الإسلام. اللهم اقفع عن مصر الغلاء والوباء والفتن والمحن والزلازل والبلايا يا رب العالمين. اللهم اجعلها بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد الإسلام. اللهم عجل للأقصى بالنصر والتمكين من عندك يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود. اللهم حرره من دنس اليهود. اللهم عجل لنا بالنصر والتمكين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أهلا لنصرة دينك. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.